إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أنهينا في الدرس السابق النوع الثاني عشر، وهو التدليس المدلس، وندخل اليوم في النوع الثالث عشر وهو الشاذ. قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الشافعي رحمه الله، قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. هذا تعريف الإمام الشافعي للحديث الشاذ، وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. لابد من قيد المخالفة في تعريف الشافعي، أن يكون الراوي ثقة وأن يكون خالف غيره من الناس، أي من الرواة. قال: وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره، لأن هذا يقال له فرد. إذا تفرد الراوي بشيء لم يشارك فيه غيره فهذا يقال له التفرد أو الفرد. أما إذا روى وخالف، أما إذا روى حديثا شاركه في الرواية غيره وخالف غيره فهنا يقال الشاذ. قال: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزوين في كتابه الإرشاد، حكى تعريف الشافعي وقال إنه تعريف جماعة من أهل الحجاز. قال: وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا، قال: والذي عليه حفاظ الحديث، بعدما روى تعريف الإمام الشافعي قال هذا. أولا، تعريف الإمام الشافعي هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، قال: وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. قال: وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا، قال: والذي عليه حفاظ الحديث. من الذي قال هذا؟ قاله في الإرشاد، قاله الخليلي في الإرشاد. قال: والذي عليه حفاظ الحديث. الآن سيأتي تعريف الخليلي للشاذ عند أهل العلم. قال: أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. قال: وقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. الذي يظهر مما تقدم أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى ارتضى تعريف الإمام الشافعي، ارتضى تعريف الإمام الشافعي، لأنه عندما نقل كلام تعريف الخليلي وتعريف الحاكم أورد إشكالا، قال ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات. معنى هذا أنه ارتضى تعريف الإمام الشافعي أن الشاذ هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك قال أن يروي ما لم يروي غيره. وكذلك بنحو هذا عرفه الحافظ في النزهة بقوله ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، المقبول لمن هو أولى منه، وقوله المقبول يدخل فيه الثقة ومن خفى ضبطه قليلا كرجال الحديث الحسن. فقوله قال وقد حكاه ثم قال أتى بتعريف الخليلي والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به ويرد ما شذ به الثقة. أولا أن الخليلي رحمه الله تعالى لم يتكلم، هو عندما تكلم ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به الثقة أو غير الثقة، فقوله يشذ به الثقة أو غير الثقة هو لا يريد الحفاظ ولا يريد التفرد مطلقا، حتى وإن جاء هذا التفرد من الحفاظ الثقات الأئمة لم يرد هذا، ولو أراد هذا لصح الإيراد عليه لحديث إنما الأعمال بالنيات، لكنه لم يرد هذا، إنما يتكلم هو عن الذي عن تفرد الشيوخ وإن كانوا ثقات لكن لم يكونوا حفاظا ولم يكن حفظهم تاما. ولهذا عندما قال نقل عنه المصنف أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة، لم يقل هذا في الإرشاد. ولهذا نرجع إلى كلامي في الإرشاد، قال فيه رحمه الله أولا قلنا إنه لا يريد الفرد مطلقا حتى وإن تفرد به الحافظ الثقة والأئمة، لا يريد هذا. لماذا؟ إنما يريد الشاذ، لأنه أولا قد عرف الأفراد في كتابه، ثم عرف الشاذ، فيحمل أنه يريدها هنا الشاذ ولا يريد الفرد المطلق الذي تفرد به إمام من الأئمة الحفاظ. ولهذا قال في الإرشاد في تعريف الفرد، قال وأما الأفراد فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه، وذكر مثالا على ذلك. فهو لم يرد ما تفرد به الحافظ المشهور والثقة والأئمة والحفاظ، وإن تفردوا به ولو لم يتابعهم أحد فإنه يقبله، ولهذا قال فهو صحيح متفق عليه. فالخليلي رحمه الله تعالى يفرق بين الفرد المطلق وبين الشاذ، وكلامه المنقول ها هنا عند ابن كثير كما أسلفت لابد من إيضاحه، وأن ننظر كيف عرفه في كتابه. ولهذا قال في تعريف الشاذ قال الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ بذلك شيخ ثقة. شيخ أولا قال شيخ، الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة ذلك الشيخ. قال فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه. فيريد هنا والله أعلم بالثقة الشيخ الذي لم يكن حفظه تاما، أما من كان حافظا مشهورا ومن الأئمة والحفاظ كما تقدم فإنه يقبله، لهذا قال فهو صحيح متفق عليه. قال وأما الأفراد فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه. أما القسم الثاني فهو الشاذ المردود، هو ما تفرد به الشيخ، يعني الذي لم يكن حفظه تاما كما أسلفت، ولهذا قال الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة. وأما ما نقله عنه ابن كثير قال يشذ به ثقة ولم يذكر لفظة شيخ، فيحمل والله أعلم أنه يريد هنا بالثقة الشيخ الذي لم يكن تام الضبط، لم يكن تام الضبط. وقد فهم هذا من أهل العلم ابن رجب رحمه الله تعالى الحنبلي، ولهذا قال رحمه الله تعالى يعني ابن رجب قال ولكن، ويتكلم عن كلام عن تعريف الخليلي، قال ولكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ، والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عمن دون الأئمة الحفاظ، عمن دون الأئمة الحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيره. فأما من فرد به الأئمة والحفاظ فقد سماه الخليلي فردا، وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات أو أفراد إمام من الحفاظ الأئمة صحيح متفق عليه، صحيح متفق عليه. إلى أن قال وفرق الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات وبين ما ينفرد به إمام أو حافظ، فمن فرد به إمام أو حافظ قبل، واحتج به بخلاف ما تفرد به شيخ من الشيوخ، وحكى ذلك عن حفاظ الحديث. إذن الإمام الخليلي رحمه الله تعالى عندما تكلم هنا تكلم عن ما تفرد به الشيوخ، ما تفرد به الشيوخ وإن كانوا ثقات، أما ما تفرد به الثقات الحفاظ المشهورون فإنه عنده صحيح، فإنه صحيح عنده وعند أهل الفن كما نقله عنهم. فعلى هذا لا لا لا يرد عليه ما أورده ابن الصلاح رحمه الله تعالى من أنه يشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات. ومن مال إلى هذا من المعاصرين شيخنا الشيخ ربيع المدخلي في تعليقه على كتاب النكت لابن الصلاح، وكذلك شيخنا الشيخ محمد بن علي آدم الإثيوبي في شرحه لمقدمة صحيح مسلم، قرة عين المحتاج في شرح صحيح في شرح مقدمة صحيح مسلم ابن الحجاج. قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة، وعنه علقمة وهو علقمة بن وقاص، ولهذا إذا جاء في الإسناد علقمة عن عمر فعلقمة بن وقاص، أما إذا جاء علقمة عن عبد الله وهو ابن مسعود أو علقمة عن ابن مسعود فهو علقمة بن قيس، فهو علقمة ابن قيس. لأنه كوفي، وابن مسعود رضي الله عنه نزل الكوفة. قال: فإنه تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه أي عن التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت: كذلك الحاكم، حتى لا يفوت، الحاكم عرفه قال: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع، وليس له متابع. هذا يرد عليه، يرد عليه الإيراد على والنقد على الحاكم رحمه الله تعالى. لكنه وإن قاله في مسألة التعريف فقد خالفه في التطبيق، خالفه في التطبيق، لأنه حكم على أحاديث بالصحة وتفرد وفيها تفرد الراوي، فيها تفرد الراوي. ومن هذا ما نقله الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في الحاشية، قال: وهذا خلاف صنيع الحاكم في مستدركه، فإنه يصحح أحاديث تفرد بها بعض الثقات، من ذلك حديث ساقه من طريق مالك بن سعير قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. قال الشيخ: وقال صحيح على شرطهما، فقد احتج جميعا بمالك بن سعير، والتفرد من الثقات مقبول، والتفرد من الثقات مقبول، وافقه الذهبي. فقوله والتفرد من الثقات مقبول يخالف قوله، يخالف قوله في تعريف الشاذ: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. فكيف يحكم على من فرد به الثقة وليس له متابع بالشاذ؟ وكيف ها هنا يقول والتفرد من الثقات مقبول؟ يقول الشيخ ناصر رحمه الله: فيحسن تقييد كلامه الذي في الكتاب بأنه يعني به الثقة المخالف لغيره ممن هو أحفظ، ممن هو أحفظ أو أكثر، أي أحفظ منه أو أكثر عددا، إما أنه خالف من هو أحفظ ولو واحدا، أو خالف أكثر عددا منه من الثقات. فيحمل هذا والله أعلم كلام الحاكم على هذا. صحيح أنه في التعريف، فبما أنه في التطبيق قد ذكر أن ما تفرد به الثقة مقبول، يحمل على أن قوله هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع، أي أنه خولف، أي أنه خولف في ذلك، خولف في ذلك، والله أعلم. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت: يقول الحافظ بن كثير: ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحون من 200، وقيل أزيد من ذلك. قال: وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر، أي جاء من حديث جاء عن غير عمر، حديث أبي سعيد الخدري، ولكنه وغيره، ولكنه لم يثبت، ولكنه لم يثبت. وقد تكلم عن هذه الشواهد والمتابعات الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم. قال: وكذلك أي يشكل، أي يشكل، لأنه قال، قال ابن الصلاح فيما تقدم، قال قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا. فقوله هنا قال يريد ابن الصلاح: وكذلك، أي وكذلك يشكل. وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاي وعن هبته، أي كذلك هذا يشكل، أي كذلك يشكل. لأنه تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، قال: وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، أي تفرد به مالك عن الزهري، لم يشارك مالك في الزهري غيره. نقل العراقي رحمه الله تعالى في التقييد والإيضاح عن ابن العربي، نقل هذا العراقي في التقييد والإيضاح أو في شرح التفسير عن ابن العربي أنه قال قد رويه من 13 طريقا، من 13 طريقا من غير طريق مالك، هذا في التقييد، نعم في التقييد من غير طريق مالك. وأقره الحافظ، أقر الحافظ شيخه العراقي على ذلك في النكت على ما نقله، وزاد عليه إنما المراد به في الجملة سواء صح أو لم يصح، سواء صح أو لم يصح، فلا اعتراض على ابن العربي، لا اعتراض على ابن العربي أنه قد ورد من 13 طريقا. نعم، لكن هل صحت أم لم تصح؟ لا، هي لم تصح، هي لم تصح. قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، قال وتفرد مالك، كذلك مالك تفرد عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. قال وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين، يريد حديث عمر إنما الأعمال وحديث ابن عمر نهى عن بيع الولاء وعن هبته وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وعلى رأسه المغفر، من هذه الوجوه المذكورة فقط، أي أنه تفرد الرواة فيها، فإنها تشكل على قول الخليلي وعلى قول الحاكم، وتقدم توجيه كلام الخليلي والحاكم. قال وقد قال مسلم أي في الصحيح للزهري 90 حرفا، للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، يريد بالتسعين الحرف أي حديث، أي له 90 حديثا لا يرويها غيره، أي أنه تفرد بها ولم يشاركه غيره في من رواها عنهم. قال وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة، يشاركه في نظيرها لا فيها، أي لم يشاركه فيها أنه لم يتفرد وإنما تابعوه، وإنما يريد لا يرويها غيره، قال يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة، أي أن من الرواة جماعة قد رووا روايات عن مشايخهم تفردوا بها كما تفرد الزهري عن مشايخه بهذه الأحاديث، بهذه الأحاديث. قال فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا، إذا كان عدل وضابط وحافظ وتفرد فهذه رواية صحيحة. قال فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، لأن المسائل ستتعطل إذا ردت أدلتها، إذا ردت أدلتها بحجة تفرد الثقات، حجة تفرد الثقات، والله أعلم. وأما إن كان المنفرد به غير حافظ، من تفرد بذلك الحديث غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، أي إذا كان عدل ضابط ولكنه غير حافظ، حفظه غير تام، فحديثه حسن، فإن فقد ذلك، أي إذا فقد ذلك الضبط ذلك الحفظ، فذلك مردود، وكذلك إذا لم يكن عدل من باب أولى فذلك مردود، والله أعلم. قال رحمه الله: النوع الرابع عشر المنكر، واختصره المؤلف هنا تعريف يسير نأخذه. قال: وهو كالشاذ، وهو كالشاذ، أي أن المنكر كالشاذ، إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، منكر مردود. وهذا على من يطلق؟ على الشاذ المنكر، أو على المنكر الشاذ، من يقول على المنكر يطلق عليه بالشاذ. وهو هنا كما قال الحافظ ابن حجر ليس في عبارته ما يفصل الشاذ عن المنكر، ما يفصل الشاذ عن المنكر، لأن ابن الصلاح، لماذا لا يفصل الشاذ عن المنكر؟ لأن ابن الصلاح لا يفرق بين الشاذ والمنكر في التعريف، فهما سواء. ولهذا قال شيخنا الواجعي رحمه الله تعالى، سمعت ذلك منه سماعا، قال: ابن الصلاح لا يفرق بين الشاذ والمنكر، وإنما فرق بينهما اتباعا لمن فرق، اتباعا لمن فرق. فهو قال هنا: وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا ولم يخالف فمنكر، كذلك إذا لم يكن عدل ضابط وإن لم يخالف لكنه روى ما لا يحتمل تفرده، فهذا يكون منكر، هذا يكون منكرا. قال: وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر، وإن قيل له ذلك لغة، وإن قيل له ذلك لغة. فتفرد الضعيف يعتبر منكرا، وإن خالف راويه كذلك الراوي الثقات فمنكر مردود، منكر مردود. قلنا هناك من يعرف كذلك المنكر من الأئمة كذلك بالشاذ والشاذ بالمنكر. ويقول الحافظ في النكت: أما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض، إذا انفرد يتكلم عن انفراد الراوي المستور، أما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد، فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث، وإن خولف، أي ذلك الضعيف، وإن خولف في ذلك فهو القسم الثاني، وهو المعتمد على رأي الأكثرين، فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ. إذن المنكر من هو ما فيه مخالفة، ومن هو ما فيه التفرد، تفرد الضعيف. ولهذا الحافظ عندما عرف المنكر جعل المنكر والشاذ يتفقان في المخالفة ويختلفان في الرتبة، فجعل الراوي في الشاذ ثقة، جعله مقبولا، يدخل فيه الصدوق ويدخل فيه الثقة، وأما المخالف في الضعيف، وأما إذا كان المخالف ضعيفا فهو المنكر، ثم قال ابن الصلاح: وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر، وإن قيل له ذلك لغة، أي معنى هذا أن من أهل العلم من يطلق النكار على الحديث ولا يريد به التضعيف، وإنما من حيث اللغة. وقد نبه الحافظ على هذا في النكت، وقال إن هذا ما ينبغي التيقظ له، ونحو هذا وقال إن من الأئمة كأحمد وغيره ذكر النسائي كأنه يطلقون لفظ المنكر على مطلق التفرد، على مطلق التفرد، لكن لا يريدون بذلك أن ذلك التفرد يعتبر علة، يعتبر علة. ونكتفي إلى هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله رب العالمين.